الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين النبي غير الرسول والنبي الرسول؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النبي غير الرسول هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد، وكلاهما مأمور بالتبليغ. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فضيلة الشيخ، لو نتكلم عن الإيمان بالكتب السماوية. يجب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على رسل الله، وهي كثيرة، أشهرها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وعدد الكتب السماوية 104، كما نقل ذلك الشيخ شمس الدين الرملي في كتاب نهاية المحتاج في شرح المنهاج. فضيلة الشيخ، لو نتكلم عن الإيمان بالقدر خيره وشره. يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، أي أن كل ما دخل في الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله الأزلي، فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله لا بمحبته ورضاه. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. فضيلة الشيخ، لو تحدثنا عن بعض ما يتعلق بالإيمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. يجب الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبأنه خاتم النبيين أي آخرهم. قال تعالى: وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون، رواه مسلم. ويجب الإيمان بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، وهذا متفق عليه عند العلماء، وهو مأخوذ من حديث رواه الترمذي: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما تحدثا بنعمة الله. فضيلة الشيخ، تكلم عن بعض الصفات الواجبة لأنبياء الله تعالى. الله تعالى أرسل أنبياءه ليبلغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم، فهم قدوة للناس، ولذلك فإن الله تعالى جملهم بصفات حميدة وأخلاق حسنة، منها الصدق والأمانة والفطانة والشجاعة والعفة. قال الله تعالى بعد ذكر عدد منهم: وكلا فضلنا على العالمين. فالأنبياء هم صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، رواه الترمذي. فضيلة الشيخ، تكلم عن بعض ما لا يجوز على أنبياء الله من الصفات. لما كان الأنبياء قدوة للناس وقد جملهم الله بالصفات الحميدة، فإنه كذلك عصمهم ونزههم عن الصفات الذميمة، فلا يجوز على أنبياء الله الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة، كما أنهم معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، ويمكن أن يرتكب الواحد منهم معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة، لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.